الحمد لله عادت بالهنا كل عيد من بعد ما قد مضى شهر العطاء والمزيد جار العطاء والمزيد والزر لأهليتي كل يوم جديد يا صافي الوقت لفي انقضى هل تعيد انقضى هل تعيد ما قد مضى في منهم ما وطاعات زيد عسى بجاه السلفة للمقام المجيد للمقام المجيد يتقبل الله منا كل فعل حميد يهنى الذي قد كتب في اللوح انه سعيد في اللوح انه سعيد ترعاه عين العناية من خيار العبيد يعطيه مولى ليسأل وليه يريد يسأل وليه يريد سيم السعادة بوجهه يفتهم للبلد يا ويل من كان من مولاه أصبح بعيد مولاه أصبح بعيد ومن حضاير وحبه ضم جنة بطرد يا فاتح الباب يا راح من مبدي معيد رحمن مبدي معيد اصلح لأمري وانضمني مع كل جيد واحسن لي العاقبة واهلي ومن لي مريد واهلي ومن لي مريد وكل زالت وطالب تتحفوا بالمزيد واختم بقولي بمن هو للفضائل فريد للفضائل فريد.